دوره في الإعمار هذا يعتبر مقصر في جانب من جوانب الدين الإسلامي. لذلك أستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله رحمة واسعة كان يرى رؤية غاية في الروعة وغاية في الجمال. كان يقول: الأمة الإسلامية طالما أنها متأخرة حضاريا فهي آثمة كلها أمام الله تبارك وتعالى. شفت حضرتك المعنى؟ يعني مش عايز يقول لو ما صليتش بس تبقى آثم، ده أنت لو تأخرت حضارة حضاريا لأنك في هذه الحالة تدين دينك. أنت عارفة حضرتك ساعة ما يقولوا العرب والمسلمين متأخرين أول ما يقول سبب تأخرهم أي يقولوا الدين، الدين هو سبب تأخرهم والتزامهم بالدين هو سبب تأخرهم. فالإمام محمد عبده قال إن من يعمل يدافع عن دينه، ومن يعمل يدافع عن بلده، ومن يعمل يدافع عن وطنه. وهذا المعنى عبر عنه في أنه إذا تخلفت الأمة حضاريا فكلها مسؤولة أمام الله تبارك وتعالى عن هذا التخلف. فالتقدم الحضاري كيف يتحقق إلا ما يتحقق عن طريق العمل. لابد أن نعمل، الشعب كله يتكاتف والشعب كله يعطي والشعب كله ينصهر في بوتقة العطاء لهذا البلد، بالتالي تتقدم الأمة ويتحسن الاقتصاد وترتقي الأحوال المعيشية للناس. يعني إذا كنا بنشتكي قلة الدخل أو ضعف مستوى الدخول عن مستوى المعيشة أو عن مستوى الأسعار فهذا راجع إلى قلة الإنتاج عندنا كمصريين بشكل عام. لذلك نحن نؤكد على معنى معين وهو أن الإسلام احترم الدنيا وأراد منا أن نعمرها، ونعمرها بكلمة الله، ونعمرها بهدف أن ندخل بهذا الإعمار الجنة. أخيرا الدكتور أمان، إذا تحدثنا عن جزاء المفسدين في الأرض من خلال نصوص القرآن والسنة، يعني سبحان الله العظيم، شوفي يعني القرآن الكريم ناطق بإجابة هذا السؤال مباشرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. خذي بقى أن يصلبوا أو يقطع أيديهم أو إلى آخره، يعني كمية عقوبات رهيبة. ليه؟ لأن الإفساد هذه شغلنا ربنا سبحانه وتعالى بيحبهاش، ربنا بيكرهها، ولأنه يكره الإفساد فهو يكره المفسدين. إن الله لا يحب الفساد، الله تبارك وتعالى يكره هذه المسألة، فمن يقدم عليها يكون قد فعل شيئا الله عز وجل كرهه. لذلك حذر الفساد بكافة أشكاله، كافة أشكاله، حتى الفساد اللفظي والقولي والفعلي. يعني انت شفت حضرتك لما نتكلم حتى في قضية البيئة مثلا، اللي يسمعك صوت أو يسمعك لفظ في الشارع يعني يجرح مشاعرك، هذا أفسد. هذا أضر بالبيئة. ما هو فيه البيئة الثقافية والبيئة الفكرية العامة السائدة. والله تبارك وتعالى حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المفسدين. أيضا ربنا سبحانه وتعالى وصف الذين ينقضون عهودهم مع الله تبارك وتعالى بأنهم من المفسدين. بمعنى إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أخذ منا الشهادة والإشهاد على أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا لأن الله تبارك وتعالى، ونحن ما زلنا في النطف. لكن لما يكبر الإنسان ويشوف نفسه بقى راجل يبدأ ينقض عهده مع الله تبارك وتعالى. لذلك يقول إيه في صفات هذا الصنف من الناس: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يبقى كل من أفسد في الأرض، كل من قتل نفسا، كل من خرب بيتا، كل من قطع حتى شجرة. في الإسلام عندنا ممنوع تقطع شجرة إلا لضرورة، إلا لأمر ما مهم، هذا من المفسدين في الأرض. يعني اللي بس بيرمي طوبة في إزاز في شباك إزاز يكسره، هذا من المفسدين في الأرض، والإسلام يعاقبه ويحاسبه على هذا. أما الإعمار فهو في أبسط صوره له أجر، حتى لدرجة لو في إيدك فسيلة اللي هي الشتلة بتاعت الشجرة الشجيرة الصغيرة وعرستها في الأرض لك عليها أجر، فيستظل بها إنسان أو حيوان أو إلى آخره له بها صدقة. وهذا يعني هي روعة أو من روعة التشريع الإسلامي أن تكون فيه هذه المعاني متضمنة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور أمان محمد قحيف المفكر الإسلامي، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لآخر أغنيات فترتنا.